بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. ثم أما بعد، قال شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد الله ومن حضرني من الملائكة وأشهدكم أني أعتقد ما اعتقدته الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، بل أعتقد أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، فلا أنفي عنه ما وصف به نفسه، ولا أحرف الكلم عن مواضعه، ولا ألحد في أسمائه وآياته، ولا أكيف ولا أمثل صفاته تعالى بصفات خلقه، لأنه تعالى لا سمي له ولا كفى له ولا ند له ولا يقاس بخلقه، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا، فنزه نفسه عما وصفه به المخالفون من أهل التكييف والتمثيل، وعما نفاه عنه النافون من أهل التحريف والتعطيل، فقال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. والفرقة الناجية وسط في باب أفعاله تعالى بين القدرية والجبرية، وهم في باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية، وهم وسط في باب الإيمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالحمد لله الذي جمعنا في بيت من بيوت الله عز وجل لأجل أن نطلب العلم الشرعي. وقد قال فيه صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه الطبراني بسند صحيح من حديث أبي أمامة: من جاء إلى المسجد لم يأتي إلا لخير يتعلمه أو يعلمه، فله أجر حاج تاما حجه أو تاما حجته. فطلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، وطلب العلم لا يقوم به إلا الأشداء من الرجال، وخاصة في مثل هذه الأزمنة التي كثرت فيها المغريات، وكثر فيها ما يلبس بالعلم وليس من العلم، فإن العلم حمل ثقيل. ويكفي في الدلالة على ذلك الحديث الذي في مسلم، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد منها راحلة إلا واحدة. وقبل ذلك يقول الله عز وجل: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فهنيئا لكم في طلب العلم، وأسأل الله العلي العظيم أن يجعلني وإياكم من المخلصين فيه، فإن طلب العلم يحتاج إلى الإخلاص وإلى المتابعة وكل عمل صالح. إلا أنه ورد الوعيد الشديد في من طلب العلم لغير الله عز وجل، ويكفي في ذلك ما ورد في صحيح مسلم حديث صحيح: أول من شعر بهم النار ثلاثة، وذكر منهم رجل طلب العلم وتعلم العلم فيسحب فيقول: تعلمت، يؤتى به فيقول: تعلمت العلم فيك، فيقول الله عز وجل: كذبت، وإنما تعلمت ليقال هو عالم أو قارئ وقد قيل، فيسحب على وجهه إلى النار. فالمسؤولية عظيمة جدا، وليس الهدف فقط هو أن يتعلم الإنسان، ولكن أيضا يجب أن يجعل في نيته أنه يتعلم ويعلم، يتعلم العلم ويعلمه للناس وينشره بين الناس. لا يلزم أن ينشره بالطريقة التي تلقاها، بمعنى بالكيفية التي تلقاها، أن يكون ذلك في المسجد فقط، لكن ينشره في مجتمعه، في مجالسه، مع زملائه، مع أصدقائه، إذا رأى ما يخالف ذلك في ذهابه ومجيئه. فهذا هو القصد من العلم، تنشر، ينشر العلم، ينشر التوحيد، ينشر السنة بين الناس. نحن في زمان الناس يتسابقون، أو أهل الأهواء وأهل الشر يتسابقون على الناس، كل يريد أن يأخذ ويستولي ويستحوذ على الناس. فالله الله يا ورثة الأنبياء، الله الله في نشر السنة بين الناس، نشر التوحيد. لا تكلوا ولا تملوا ولا تضعفوا ولا تجبنوا. السائرون على منهج السلف الصالح هم أحق الناس بدعوة الناس وبتوجيه الناس، ولا يجوز لأحد أن ينازعهم في ذلك، ولكن المشتكى إلى الله. فالحاصل أن المسؤولية عظيمة جدا جدا، وليست مسؤولية التعلم فقط، التعلم والتعليم يا أخوان بخاصة النفس، ومع الأهل والأقارب، مع الجيران، مع الزملاء، في كل مكان. سنبدأ إن شاء الله بالكلام على عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وهي ما تسمى برسالة الشيخ محمد بن عبد الوهاب لأهل القصيم. وذلك أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما بدأ بالدعوة إلى الله جل وعلا أثيرت الشبهات والشكوك حول دعوته، فقيل إنه أتى بدين لا يعرف، وأتى بمذهب خامس، ولفق حوله من الشبهات الكثير. هذه سنة الله في خلقه، سنة الله في الدعاة إلى هدي رسوله للدين الصحيح. فقدوتنا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قيل له؟ صابئ، ساحر، كذاب، فرق بين المرء وزوجه، ولكن تذهب هذه الأمور ويبقى الحق. فالشيخ أثير عنه بعض الأمور، وكان أهل القصيم في ذلك الزمان كغيرهم، أو علماء أهل القصيم لهم عناية في الفقه، الحنبلي أكثر من غيره، ولهم اتصال بالحنابلة في الشام، وكان قد أصابهم ما أصاب غيرهم في مسألة التأويل في باب المعتقد. فسمعوا عن الشيخ فكتبوا له يستفسرون، ما هي عقيدتك؟ ما الذي سمعناه عنك؟ اكتب لنا عن عقيدتك. فكتب لهم هذه العقيدة التي هي في الحقيقة بعد النظر فيها مستقاة ومستخلصة في غالبها من العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام، بل بعض العبارات بالنص، ولا عيب في ذلك، فإن عقيدة أهل السنة والجماعة واحدة، المتقدمون والمتأخرون. والشيخ محمد بن عبد الوهاب معروف، ولكن نشير بإشارة وجيزة إلى التعريف به، فنقول هو شيخ الإسلام المجدد، الإمام محمد ابن عبد الوهاب ابن سليمان ابن علي ابن محمد ابن أحمد التميمي. ولد بالعيينة سنة 1115 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ونشأ في بيت علم، فأبوه عالم، وجده الشيخ سليمان عالم نجد في زمانه، وقد وهبه الله حافظة حتى إنه حفظ القرآن قبل أن يتم 10 سنين. كان سريع الحفظ سريع الإدراك، وكان والده مع أنه عالم يتعجب من حفظه، فطلب العلم على والده وفي بلده وفي ضواحي نجد في ذلك الزمان على علماء زمانه. ثم حج البيت وتلقى العلم، طلب العلم في مكة، ثم أيضا مر بالمدينة تلقى العلم على بعض علمائها، وممن تلقى العلم عنه في المدينة الشيخ عبد الله ابن إبراهيم الشمري، وابنه إبراهيم ابن عبد الله صاحب العذب الفائض في علم الفرائض، وعرفه على الشيخ محمد حياة السندي المحدث الشهير، وطلب العلم عليه وأجازه بمؤلفاته. ثم رجع بعد ذلك إلى بلده ودعا إلى الله عز وجل، ولكنه ما صدع بالدعوة وأشهرها وأظهرها إلا بعد موت والده. ثم انتقل إلى العيينة رغبة في أن تنتشر دعوته، وقد حصل له ذلك في أول الأمر، وهدم القبة التي كانت على قبر زيد بن الخطاب، ولكن لما سمع أمير الأحساء بن عريعر بذلك كتب إلى ابن معمر أمير العيينة لأنه كان تبعا له، وهدده بأن يقطع عنه الصلات وأن يفعل وأن وأن، فأثر ذلك فيه، فأخرج الشيخ ونزل في الدرعية على أحد تلامذته، ثم أخبر الشيخ الإمام محمد بن سعود به، فالتقيا وتعاهدا على نصرة الدين، فكتب الله عز وجل لدينه القبول والانتشار. لما اجتمع السيف البيان والسنان، العلم والسيف، ولا تزال هذه الدعوة وهذا الاتفاق المبارك قائم إلى زمننا هذا، ولا تزال البلاد ولله الحمد تتفيأ ظلال التوحيد بفضل الله جل وعلا، ثم بفضل جهد هذين الإمامين العظيمين. ولكن حصل من التشويه والتلبيس عليهما في حياتهما وبعدهما ما هو معروف، ولكن ذلك لا يضر، وإنما هو رفعة في الدرجات. فالحاصل أن الشيخ محمد عبد الوهاب جهد في الله حق جهاده، ونصر الله الدين على يده، ثم توفاه الله عز وجل بعد عمر مديد سنة 1206 للهجرة، وقد أقر الله عينه بانتشار التوحيد وذهاب معالم الشرك. فالفضل لله جل وعلا أولا وآخرا، ثم للشيخ محمد بن عبد الوهاب والإمام محمد بن سعود بما تنعم به هذه البلاد، لا يزال التوحيد قائما ولله الحمد. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، أشهد الله ومن حضرني من الملائكة، وأشهدكم أني أعتقد ما اعتقدته الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة. بسم الله الرحمن الرحيم، هذه سنة في الكتابة، سنة في الكتابة، وأول كتاب الله عز وجل سورة الفاتحة، وأوله بسم الله الرحمن الرحيم. وفي صحيح البخاري في أوله كتاب الوحي: بسم الله من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم. ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يفرق بين الكتابة والكلام، فإذا أراد الإنسان أن يتكلم فإنه يبدأ بالحمد والثناء على الله عز وجل، هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يبدأ بالحمد والثناء. وأما عند الكتابة أو التأليف فإنه يبدأ بالبسملة، وهذا تدل عليه السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يكتب كتابا يبتدئه بالبسملة، وأما الخطب والمواعظ كان يبدأ بالحمد والثناء على الله عز وجل. والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لم يذكر مقدمة وسبب كتابة هذه العقيدة، وهذه طريقته في أغلب كتب كتاب التوحيد، ثلاثة الأصول، كشف الشبهات، لا يقدم بمقدمة يبين فيها عن مقصده، وله في ذلك سلف، لأن علماء السلف في هذا الباب على قسمين: قسم لا يبدأ بمقدمة كالإمام البخاري في صحيحه، كالإمام أحمد في مسنده، وقسم يبدأ بمقدمة يبين فيها عن قصده كالإمام مسلم وأبي داود وغيرهم من أهل العلم. فالحاصل أنهما مدرستان، والشيخ محمد بن الوهاب يختار الأولى، وقد تكلم بعض أهل العلم بمحاصله أو بمحاصله أن هذه الطريقة أدعى إلى الإخلاص، لأن الإنسان لا يتحدث عن عمله كأنه يقول هذا ما أردت أن أقوله وأكتب بين أيديكم أقرأوا واحكموا. والحاصل أن كلا سنة قد درج عليه السلف، سواء التقديم بمقدمة أو البدء بالمقصود مباشرة. وبسم الله الرحمن الرحيم، الجار المجرور في قوله بسم الله أحسن ما يقال فيه أنه متعلق بفعل محذوف متأخر مناسب للمقام. خذها قاعدة: بسم الله جار مجرور متعلق بفعل محذوف متأخر مناسب للمقام، بفعل، لأن الأصل في العمل هو الأفعال، ولهذا الصواب أن يقدر بسم الله أقرأ أو بسم الله أفعل. ومن العلماء من قال متعلق باسم، بسم الله ابتدائي أو بسم الله قراءتي، ولكن الأصل في العمل هي الأفعال: قام زيد، جلس زيد، بفعل محذوف حذف حتى يشمل كل فعل يريده الإنسان. فالذي يريد يقرأ حينما يقول بسم الله تقدر الكلام أقرأ، الذي يأكل بسم الله آكل، الذي يشرب، الذي يدخل المسجد، الذي يخرج منه، هكذا. ومناسب للمقام متأخر، أخر لفائدتين. قالوا حتى يبدأ باسم الله جل وعلا، تكون البداءة باسم الله عز وجل، واسمه مقدم على كل شيء. والفائدة الثانية قالوا تبركا، تبركا به، وهي في الحقيقة هي الفائدة الأولى، يعني بدأ باسم الله عز وجل تبركا بذكره. والفائدة الثانية الحصر، هذا يفيد الحصر، ولهذا إياك نعبد ليست نعبد الله، ليست كنعبد الله، لأن العلماء يقولون إذا قدم ما حقه التأخير دل على الحصر والاختصاص، تقديم العامل على المعمول يدل على الحصر والاختصاص. فبسم الله الرحمن الرحيم معنى الكلام في لغة العرب لا أبتدئ إلا باسم الله، هذا معنى الكلام. ولكن لو قال أبدأ باسم الله الكلام من حيث اللغة لا يمنع أن يقول أبدأ باسم الله وأبدأ باسم غيره، ولكن إذا قال بسم الله أبدأ أو أقرأ فيدل على الحصر والاختصاص، لا أبدأ ولا أقرأ إلا باسم الله. مناسب للمقام، يعني المقام الذي أنت فيه، سواء كان قراءة أو كتابة أو شرب أو أكل أو نحو ذلك. وهذا أحسن من تقدير بعض العلماء الذين قدروه شيئا واحدا، قالوا بسم الله ابتدائي أو بسم الله أبدأ مطلقا، والأمر في هذا هين. بسم الله الرحمن الرحيم، اللفظ الجلالة علم على ربنا سبحانه وتعالى لا يسمى به غيره، وهو على الصواب مشتق من أله يأله إلهة، وأصله إله وأدخلت عليه ألف تعريف، صار الإله ثم حذفت الهمزة التي هي أصل الكلمة وأدغمت إحدى اللامين في الأخرى فصارت الله، وهو كما قال ابن عباس ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. والتأله هو التعبد، إلا أنه التعبد المصحوب بالحب والتعظيم والخوف ممن تعبد. الرحمن الرحيم اسمان كريمان أحدهما أبلغ من الآخر، والرحمن دال على الصفة والرحيم دال على الفعل، فالرحمن دال على صفة الرحمة، وأن الله جل وعلا متصف بالرحمة، والرحيم دال على الفعل أن الله يفعل ذلك بخلقه، كما حقق ذلك ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد، فقال الرحمن دال على الوصف والرحيم دال على الفعل. فالرحمن ذو الرحمة، ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الواصلة، فهو متصف بالرحمة وهو يوصلها ويفعلها بخلقه جل وعلا. يقول الشيخ أشهد الله ومن حضرني من الملائكة، يقول الشيخ أشهد لشدة تأكده رحمه الله مما يقول، هذا دليل على الصدق بإذن الله عز وجل، فهو يشهد الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، الذي يعلم ما في القلوب، حتى يؤكد لهم ويبين لهم عقيدته وحقيقة، وأن هذا ما يعتقده ظاهرا وباطنا. أشهد الله وكفى بالله شهيدا والله على كل شيء شهيد. ومن حضرني من الملائكة، قال بعض أهل العلم هذا مأخوذ من قوله شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، فإن الله شهد جل وعلا بأجل شهادة على أجل مشهود به، واستشهد بملائكته والعلماء من الإنس. فيقول الشيخ أشهد الله ومن حضرني من الملائكة، لأن الملائكة يحضرون بني آدم، هناك ملائكة يحصون عليه ما يقول، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وهناك ملائكة يحفظونه من أمر الله من بين يديه ومن خلفه، وهناك ملائكة يحضرون حلق الذكر. ومن حضرني من الملائكة وأشهدكم، أيضا أشهدكم أنتم، أشهد علي بهذا بما أقول، أني أعتقد ما اعتقدته الفرقة الناجية، أعتقد ما اعتقدته من العقل والعقيدة مأخوذة من العقد وهو الربط، عقد القلوب أي ربطها وإحكامها، والاعتقاد هو حكم الذهن الجازم، والعقيدة هي ما عقدت عليه القلوب من الإيمان بالله سبحانه وتعالى وما يجب الإيمان به. ما اعتقدته الفرقة الناجية، الفرقة هي الطائفة، ومنه قوله جل وعلا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، فالفرقة هي الطائفة الجماعة من الناس، الفرقة الناجية، والفرقة الناجية هي التي جاء بيانها في الحديث الصحيح عند أحمد وأبي داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان كما عند الترمذي، هذا لفظ الترمذي، قال من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي، أو من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وجاء في بعض ألفاظ الحديث البيان بأنهم أهل السنة والجماعة، الجماعة الناجية هم الجماعة، فهي الناجية، هذه هي الفرقة الوحيدة الناجية، ناجية في الدنيا من الخلل العقلي، من البدع، من الضلال في هذه في أبواب الاعتقاد وفي أبواب الدين، ناجية لأنها تسير على الكتاب والسنة، وناجية في الآخرة من عذاب الله عز وجل، لأن كل الفرق في النار إلا هذه الطائفة فهم ناجون من عذاب الله عز وجل. أهل السنة والجماعة. أهل السنة لأنهم يأخذون بالسنة ويتعصبون للسنة، كما قال شيخ الإسلام، قال ليس لهم متبوع يتعصبون له إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهم أهل السنة لأنهم بالسنة يأخذون ولها يتعصبون وعليها يجتمعون، والجماعة لأنهم مجتمعون على الحق متفقون، بخلاف المفارقين للحق المفترقين. فهم أهل السنة والجماعة لأنهم مجتمعون على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. ذكر المؤلف رحمه الله أركان الإيمان الستة، وهذه هي التي جاءت في حديث جبرائيل المشهور لما جاء في صحيح مسلم، في البخاري كذلك صحيح مسلم من حديث عمر، وفي البخاري من حديث أبي هريرة أنه جاء جبريل، جاءهم رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه من الصحابة أحد، فجاء حتى انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووضع أسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يديه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في رواية النسائي صريحا وضع يديه على فخذي النبي، فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، فقال صدقت، فعجبنا له يسأله ويصدقه. ثم قال أخبرني عن الإيمان، فقال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن باليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله الحديث، وهذا هو محل الشاهد. والمؤلف رحمه الله بدأ بذكر الإيمان في هذه الأمور الستة، ثم عرج على بعض المسائل التي حصل فيها خلاف بين أهل السنة وغيرهم، فقال ومن الإيمان بالله، والإيمان بالله جل وعلا يتضمن الإيمان بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، الإيمان بأنواع التوحيد الثلاثة، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. ويزيد شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله الإيمان بوجوده، فالإيمان بالله يتضمن أربعة أمور: الإيمان بوجود الله جل وعلا، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. وذكر حجة ذلك، قال أنه قد يكون مؤمنا بوجود الله لكن لا يقر بربوبيته، ولا يقر كما حصل من فرعون، ولا يقر أو لا يقر بألوهيته أو لا يقر بأسمائه وصفاته. فالحاصل أنه لا بد أن يؤمن، لأن الإيمان هو الإقرار، الإيمان هو الإقرار عن تصديق. الإيمان بالله سبحانه وتعالى بوجوده، بأنه حي موجود، حي لا يموت، هو الأول فليس قبله شيء، هو الآخر فليس بعده شيء جل وعلا. والإيمان بربوبيته، وأنه رب كل شيء ومليكه، والرب وحده لا شريك له، ويوحد جل وعلا ويفرد بأفعاله من الخلق والرزق والإحياء والإماتة، وكذلك يوحد ويفرد بألوهيته، فهو الإله المعبود الحق، يوحد ويفرد بالأعمال والعبادة، أعمال العبد التي تصدر منه، ويفرد بما وصف به نفسه ووصف به رسوله صلى الله عليه وسلم، اعتقدوا أنه متصف بالصفات الكاملة الحسنى، مسمى بالأسماء الحسنى، وأنه ليس كمثله شيء، وسيأتي مزيد بيان لهذا. وملائكته، الإيمان بالملائكة يتضمن الإيمان القلبي والاعتقاد الجازم بأن الملائكة خلق من خلق الله، خلقهم من نور، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يحصون كثرة كما في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أسري به مر على جبرائيل، مر على إبراهيم وهو مسند ظهره إلى البيت المعمور، والبيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه إلى يوم القيامة. في الحديث الآخر الصحيح كما في صحيح الجامع: أطت السماء وحق لها أن تأط، والأطيط هو صوت الرحل إذا كان عليه شيء ثقيل، الرحل الذي يضع على ظهر البعير. أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربعة أصابع إلا وفيها ملك ساجد أو ملك قائم. الحديث فهم لا يحصون كثرة، كما أننا نؤمن بمن سماه الله لنا من الملائكة أو سماه لنا الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا الإيمان بالملائكة إيمان إجمالي، وهو الإيمان بكل ملائكة الله عز وجل، والإيمان التفصيلي بمن وصف لنا أو فصل لنا فيه، إما بذكر اسمه كجبرائيل وميكائيل وإسرافيل ومالك، وأن مالك خازن النار، إسرافيل موكل بالنفخ، جبرائيل بالوحي، ميكائيل بالقطر أو ملك الموت موكل بقبض الأرواح، أو بمن ذكر لنا وصفه كالذين يحفظون على العبد عمله، كالذين يحفظونه من أمر الله كالملائكة السياحين، وهكذا. نؤمن إيمانا جماليا وإيمانا تفصيليا. وكتبه نقول ملك الموت، وهنا في فائدة كثير ينتشر عند العامة قولهم أو تسمية ملك الموت بعزرائيل، حتى إن بعضهم إذا أراد يدعو على أخيه، هذا ما يجوز طبعا، يقول عساك العزرائيل. وهذا لم يرد فيه خبر صحيح عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، ورد فيه أخبار إسرائيلية لا يعول عليها، لا تصح ولا تثبت. فاسمه ملك الموت كما قال الله عز وجل: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. كذلك الإيمان بالكتب، وهو الإيمان بكل كتب الله عز وجل، والإيمان فيها إيمان إجمالي وإيمان تفصيلي. فالإجمالي بجميع الكتب، والتفصيلي بما سماه الله لنا فصلنا فيه، فالقرآن التوراة والإنجيل الزبور والفرقان وهكذا، صحف إبراهيم صحف موسى ورسله. كذلك نؤمن بالرسل إيمانا إجماليا بكل رسل الله عز وجل، إيمان إجماليا وإيمانا تفصيليا. فالإيمان الإجمالي بكل أنبياء الله ورسله نؤمن، وعددهم كبير كما جاء في الحديث الصحيح الذي صححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع، حديث أبي ذر، وفيه كم عدد؟ قال أبو ذر: يا رسول الله كم عدد الأنبياء؟ قال: 124,000 نبي. 124,000 نبي. قال: كم عدد الرسل؟ قال: جم غفير 310، وفي رواية 315 رسول. فنؤمن بهؤلاء كلهم، ونؤمن تفصيلا بمن سماه الله لنا. وقد قص الله عز وجل علينا في كتابه 25 نبيا فقط، فنؤمن أن محمد صلى الله عليه وسلم رسولنا، وأن موسى رسول بني إسرائيل، وأن عيسى رسول النصارى، وأن ونؤمن بإبراهيم. من سماه الله لنا نؤمن به، ونفصل كما جاءنا تفصيل ذلك. والبعث بعد الموت، البعث بعد الموت هذا من عقائد المؤمنين، البعث والنشور، وأن الناس إذا ماتوا يبعثون، كما قال الله جل وعلا: قل بلى وربي لتبعثن. ويدخل في الإيمان بالبعث كل ما يتعلق باليوم الآخر، الإيمان بعذاب القبر، الإيمان بالقبر ما يحصل فيه من النعيم والعذاب، والبعث والوزن صحائف الأعمال وما يحصل في القيامة، يدخل في البعث، اعتقاد البعث والإعادة، أن الناس يبعثون بعد موتهم، هذا يرجعون ويعادون ويجازون على ما عملوا. والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره، الإيمان بالقدر وأن الله قدر كل شيء، وأن كل شيء يقع بقدر الله عز وجل وتقديره. إنا كل شيء خلقناه بقدر. وثبت الحديث في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لما خلق القلم قال له اكتب، قال وماذا أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجر القلم بالمقادير، وذلك قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، فكل شيء بقضاء وقدر، ما في الدنيا من حركة أو سكون إلا وهي بقضاء الله وقدره، حتى تحريكك لتقريبك لعينيك، تحريكك لقدمك، ما تفعله من أعمال كل ذلك بقضاء وقدر، قد كتب وقدر عند الله سبحانه وتعالى. الخير والشر سواء كان أمرا محبوبا أو أمرا لا يحبه الإنسان، وقد بين العلماء أن القدر له 4 مراتب يجب الإيمان بها. المرتبة الأولى مرتبة العلم، وهو الاعتقاد بأن الله سبحانه وتعالى قد علم كل شيء. المرتبة الثانية مرتبة الكتابة، أن الله قد كتب ما هو كائن كما مر الحديث في صحيح مسلم، ويدل على هاتين المرتبتين قوله جل وعلا: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض. مرتبة العلم، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. مرتبة الكتابة، إن ذلك في كتاب. المرتبة الثالثة مرتبة المشيئة، أن الله قد شاء حصول هذه الأشياء التي تقع وأراده جل وعلا. قال جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. المرتبة الرابعة الخلق والإيجاد، حينما يقع الشيء فإن الله خلقه وأوجده، وهذا حين وجوده، فهذا المجلس المبارك الذي نحن فيه قد علمه ربنا جل وعلا وكتبه عنده وشاء وجوده، وها هو الآن خلقه ووجوده. وقد جمع بعضهم مراتب القدر في بيت من الشعر فقال: علم كتابة مولانا مشيئته، علم كتابة مولانا مشيئته، وخلقه وهو إيجاد وتكوين. هذه مراتب القدر فيجب الإيمان بها جميعا. ثم قال الشيخ: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل. كما قدمت أنه أولا بدأ بأركان الإسلام وصوله العامة، كان الإيمان كان 6، ثم بعد ذلك رجع وتكلم على مسألتين مهمتين. فهنا رجع الكلام على الإيمان بالله عز وجل، رجع الكلام على الأسماء والصفات نظرا للخلاف الكبير فيه بين أهل السنة والمخالفين لهم، هو جدير بأن يخص في الاعتقاد وأن يبين ويوضح. قال: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه، هذا توحيد الأسماء والصفات، في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل. التحريف هو التغيير، التحريف هو التغيير، والتغيير قد يكون لفظيا وقد يكون معنويا. التحريف اللفظي كقول بعضهم: وكلم الله موسى تكليما، أن الأصل أو أن الآية رفع لفظ وكلم الله. وكما حرف بعضهم قوله جل وعلا: عذابي أصيب به من أشاء، قال من أساء، هذا تحريف تغيير لللفظ، أو تحريف معنوي كقول الأشاعرة: استوى بمعنى استولى، يد الله قدرته ونعمته، هذا تحريف معنوي. فأهل السنة والجماعة لا يحرفون ولا يعطلون. ثم قال: ولا تعطيل، والتعطيل هو تعطيل النص عن دلالته، وهو نفي الأسماء والصفات عن الله عز وجل كما فعلت الجهمية، نفوا عن الله الأسماء والصفات، وكما فعلت المعتزلة نفوا عن الله الصفات جميعا، كما فعلت الأشاعرة والماتريدية والكلابية. فالأشاعرة نفوا 7، نفوا أثبتوا 7 من الصفات ونفوا ما سواها، هذا تعطيل. فأهل السنة والجماعة منهجهم إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، هذا منهجهم، إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، فهم يثبتون ولكن لا على مثل وشبه أو على هيئة أو على كيفية معقولة، لا. وهم أيضا ينفون ولكن ليس نفيا، يعطلون. قال بل أعتقد أن الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أعتقد أن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا أنفي عنه ما وصف به نفسه، ولا أحرف الكلمة عن مواضعه، ولا ألحد في أسمائه وآياته. هذه الآية التي ذكرها الشيخ في الحقيقة أصل في عقيدة أهل السنة والجماعة، فقوله ليس كمثله شيء نفي المماثلة، ولكن ليس معنى ذلك أنه لا يوصف الله عز وجل بشيء من الصفات، ولهذا أعقبه مباشرة بقوله وهو السميع البصير، فهو أثبت أنه أثبت جل وعلا أنه سميع بصير ولكن ليس كمثله شيء. وهذا كما قلنا مذهب أهل السنة والجماعة إثبات بلا تمثيل، وهو السميع البصير لكن ليس كمثله شيء، وتنزيه بلا تعطيل، ليس كمثله شيء، هذا تنزيه ولكن ليس المعنى التعطيل، مع الإثبات، إثبات أسماء الله وصفاته. وقد جاوزت القدر المقدر لي بدقيقتين وأكتفي بهذا القدر، وأسأل الله على الجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على من عبده ورسوله نبينا محمد. غدا أزيد معه مشان تصير 5 دقائق. أي نعم. ننبه الإخوة الكرام بأنه بإذن الله تعالى من يوم غد مواعيد الدروس تبدأ كما هو معلن عنها، ولنا تنبيه آخر وهو بأن كتب الدورة سوف تسلم بعد الدرس الرابع، وليعلم أنه لا يحق لأحد أخذ كتاب إلا بعد استكمال بيانات الورقة المطلوب منه تسليمها للإدارة، فجزاكم الله خيراً.